بهذا الخلق العظيم يعرف الإنسان الشر من الخير والحق من الباطل والحلال من الحرام. فالوضع معاشر الأحبة في معناه هو ترك الإنسان للمحرمات وأدائه للواجبات وابتعاده عن الشهوات والشبهات خوفا وتعبدا لرب الأرض والسماوات الذي قال في كتابه الكريم واصفا عباده المؤمنين قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الخلق العظيم في نفوس أصحابه الكرام، ذلك لأن بهذا الخلق تستقيم حياة الناس. فعن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على غرس هذا الخلق العظيم في نفوس أصحابه، فكان يحثهم عليه صلى الله عليه وسلم حتى يكون خلقا وسلوكا يمارس في واقع حياة المسلمين. فقال موصيا أصحابه رضي الله عنهم قال يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره للمسلمين والمؤمنين ما تكره لنفسك ولأهل بيتك تكن مسلما، وجاور من جاورت بإحسان تكن مؤمنا، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وعن معاوية بن قرة قال: دخلت على الحسن البصري رحمه الله وهو متكئ على سريره، فقلت: يا أبا سعيد، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. فقلت: وأي الصيام أفضل؟ قال: في يوم صائف، أي شديد الحر. قلت: وأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت: فما تقول في الورع؟ قال: الورع ذلك رأس الأمر كله، ذلك رأس الأمر كله. معاشر الأحبة، إذا غاب الورع من حياة الناس فإن الإنسان لا يبالي من أين أتى الدنيا، ومن أي طريق وصلت لقمته، وعلى أي حال كانت متعته، وعلى أي محرم كانت شهوته. إذا غاب الورع من حياتنا فسدت أخلاق الناس، فلا ترى إلا غشا وخداعا في المعاملات، وظلما وعدوانا، وهضما للحقوق والواجبات، وتعديا على الأعراض والأنفس والممتلكات. إننا بحاجة خاصة في هذا الزمان إلى هذا الخلق العظيم. إننا بحاجة إلى خلق الورع كي تقوى الروابط بين الناس، وتزيد الألفة بين أبناء هذا المجتمع، ويحفظ كل واحد منا ود صاحبه وأخيه. فإن الأمم لا تسود أبدا إلا بقيم وأخلاق عظيمة. لذا فقد سادت أمتنا، لأن رجال هذه الأمة كانوا يحملون بين طيات صدورهم غايات عظيمة وأهداف نبيلة. لذا سادت هذه الأمة بين الأمم، وانتشر فضلها في الآفاق، وما زالت مآثر رجال الإسلام ونسائه وشبابه تذكر إلى أيامنا هذه. معاشر الأحبة، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، وإن أبواب الجنة لا يطرقها أبدا إلا أصحاب الأخلاق العظيمة، مهما كانت حاجتهم، ومهما بلغ فطرهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون. الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، يمد أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة يا ربي نحن خيرتك من خلقك وسكان سمائك، أتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول الله عز وجل إنهم كانوا عبادا لي لا يشركون بي شيئا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لقد فقه الأول كيف تكون أخلاقهم، فكانوا يتحلون بهذا الخلق العظيم، خلق الورع. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أميرا للمؤمنين، جاءه مسك وعنبر من البحرين فقال وددت والله لو أن امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطين حتى أفرقه بين المسلمين. فقالت له زوجه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أنا جيدة الوزن، هلم أزن لك هذا الطين. فقال لها لا. قالت ولم؟ قال أخشى أن تأخذيه هكذا. ثم أدخل يده في صدغي فقال فتمسحين به عنقك هكذا فأصيب فضلا عن المسلمين. مسح يخشى أن يصيب بها فضلا عن المسلمين، إنه خلق الورع وإنه عمر، فمن ذا الذي يضاهي الفاروق في سيرته؟ ومن ذا الذي يريد له تشبيها؟ قالت له امرأته يوما، طلبت منه امرأته الحلوى يوما، فقال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها، إنه خلق الورع. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله جلساء الله غدا، جلساء الله غدا أهل الزهد والورع. قد يقول قائل هذا عمر، وأين نحن من عمر؟ أقول ليس عمر، هذا عمر بن عبد العزيز، ليس عمر فقط، كان أميرا للمؤمنين، دخل عليه مسك أيضا، ولكنه فعل ما لم يفعل عمر. عندما دخل عليه المسك وضع يده على أنفه هكذا حتى لا يشم رائحته، فقال له يا أمير المؤمنين لم تفعل هكذا؟ قال وهل ينتفع من هذا إلا برائحته؟ نفع فيه برائحة أخشى أن أصيب فضلاً عن المسلمين. إنه خلق الورع. ليس عمر بن عبد العزيز فقط، بل لازال هذا الخلق يتخلق به أهل الإسلام على مر الزمان. ولذا سادت هذه الأمة وانتشر فضلها بين الأمم بهذه الأخلاق العظيمة. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فقالت: يا إمام، إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعر الظاهرية، أي أضواء بيت الجيران، فتمر بنا مشاعر الظاهرية ونحن نغزل على سطوحنا فيقع علينا شعاع هذا الضوء، أيحل لنا أن نغزل في هذا الشعاع؟ فتعجب أحمد وقال: من أنت عفاك الله؟ أنت مين؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي سيد الورعين. فبكى الإمام أحمد وقال: من بيتكم خرج الورع الصاف، لا تغزلي في شعاعه، يكون حرام لكم حلال لغيركم، لأنه بيت ورع. فقال: من بيتكم خرج الورع الصاف. أيها الأحبة، الورع يسير جدا على من يسره الله عز وجل عليه. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت أيسر من الورع. أسهل شيء، ما رأيت أيسر من الورع. ما حاك في نفسك فاتركه، شيء اللي عندك شك فيه سيب. ما حاك في نفسك فاتركه. وعن النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما لم تطمئن إليه النفس ولم يسكن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. أيها الأحبة، إذا كان الورع بهذه الأهمية في حياة المسلمين، فإنه في وقت الفتن والشدائد والمشاكل والصراعات يكون أكثر أهمية. ذلك لأن الورع يحبس صاحبه من الوقوع في المحرمات ومن التقصير والتفريط في أداء الواجبات التي أمر الله عز وجل بها، وهو طوق للنجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبب لقناعة النفس وسخاء اليد وبذل المعروف والخير بين الناس. فبالورع تحفظ الأعوار والدماء والأموال والممتلكات، بالورع يحفظ اللسان من الوقوع في المحرمات من الغيبة والنميمة والقيل والقال وترويج الشائعات وإثارة الفتن وتأجيج الصراعات بين المسلمين. بالورع يختفي الجشع والطمع، بالورع يزول الاحتكار من أسواق المسلمين ومن أوساطهم، فترقى الأمم بهذه الأخلاق العظيمة، فلنزكي نفوسنا بهذا الخلق العظيم ويكون سلوكا في واقعنا نحفظ به أمتنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا خالصا ويقينا صادقا ومودا غير بغض ولا فاضح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، قد يسأل سائل كيف يكتسب هذا الخلق، خلق الورع؟ فنقول وبالله التوفيق إن هذا الخلق العظيم إنما يكتسب أولا بمراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن والاستعداد للقائه جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى، وأن يقوم الإنسان بالفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه، وأن يتزود بالنوافل التي تكون سببا في محبة الله عز وجل لعبده، فإذا أحبه الله عز وجل نادى جبريل: يا جبريل إني أحب في فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أن يتزود بالنوافل لكي ينال محبة الله عز وجل ومحبة خلق الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقه المرء في دينه ليعلم الحلال من الحرام والواجب من المسنون والمفسدة من المصلحة. وزيادة على هذا، أن يتحرى الإنسان المال الحلال لأن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من الحلال. فلنحذر معاشر الأحبة من سوء عقوبة ترك هذا الخلق العظيم بهذه الأخلاق أو بهذه الأشياء. يكتسب المرء هذا الخلق بهذه الأشياء، يكتسب المرء هذا الخلق العظيم، خلق الورع. فلنحذر من سوء عقوبة ترك هذا الخلق والتخلق به في الدنيا، فيا لها من عقوبة. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فلنملأ قلوبنا بالخوف من الله تبارك وتعالى والاستعداد للقائه يوم لا ينفع إلا العمل الصالح وبذل الخير والمعروف بين الناس. ولذلك فقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جيدا، فكانوا يتحلون بهذا الخلق العظيم. فعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد اندرست، أي اختفت معالمها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي، أو حقي لأخي، حقي لأخي. ما الذي حملهما على ذلك؟ إنه هذا الخلق العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا ثم استهما، أي استهما على هذا المال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الورع وأن يرزقنا حسن الأخلاق، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويذل فيه الكفر وأهله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين. اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنهم لا يعجزون، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن كان من توفيق أو إحسان فمن الله الواحد المنان، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. اللهم